حصريا على موقع djkimo.com. انت موجود بحياتي، هذا تدري شنو يعني، الدنيا والعالم حبيبي، كلها صارت ما تهمني، كلها صارت ما تهمني. خيالي خيالي أحبك حب خيالي حبيبي، والله صاير أقرب من خيالي يا غالي يا غالي، أنت الدنيا مالي، مرات تنسى كل شي وانت على بالي. خيالي خيالي خيالي أحبك حب خيالي حبيبي، والله صاير أقرب من خيالي يا غالي يا غالي، أنت الدنيا مالي، مرات تنسى كل شي وانت على بالي. غير الناس كلها، ما اريد الدنيا ريدك، ما اريد الدنيا ريدك، جمالك جمالك شي سحري، جمالك شقد صافي انت، ولون ابيض خيالك بدالك بدالك، شلون اشك بدالك وانت اللي اشمه وعايش من خلالك، جمالك جمالك شي سحري، جمالك شقد صافي انت، ولون ابيض خيالك بدالك بدالك، شلون اشك بدالك وانت اللي اشمه وعايش من خلاله. حصريا على موقع djkimo.com.